بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا أدري ما رأيكم، نعود إلى العناصر المتعلقة بالصحابة بشيء من التفصيل أو نمرها على عجل وذهبت بما عرضناه سريعا مجرد عناصر فقط؟ أظن كم أخذنا من عنصر؟ 17 أو 18 عنصر. ها؟ ما يوم هني مصاب. نشوف الإخوة الآن ماذا يريدون، ما في مشكلة، الأمر إليكم. يعني هل ترون نشرحها الآن وإلا تؤجل إلى وقت آخر أو إلى درس آخر؟ إن شئتم نشرحها كرؤوس أقلام لا مانع، وتعطوني ما أمليت عليكم، ربما نضيف عليه شيئا من البسط فيما يتعلق بمنهج أهل السنة تجاه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قبل أن نبدأ أذكر بأمور. أولا، الصحبة في اللغة هي طول الملازمة، ويقال فلان صاحب لفلان لأنه يكثر من ملازمته والجلوس معه ويفرح بلقائه، هذا معنى الصاحب. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون حريص على أن يكون له صاحبا يعينه على طاعة الله عز وجل، وأن يحذر من الصاحب الذي يفسد عليه دينه وعبادته. ومن اللطائف يقولون الصاحب ساحب، ويقال أخبرني من تجالس أعرف من أنت، يعني بمعنى أخبرني من تجالس أنت أنا أعرف أنت من، لأن الإنسان يحكم عليه بإيش؟ بصديقه وزميله وصاحبه الذي يجلس معه. وما تعلق بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإن الصحابة أو الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللته ردة على الأصح، لقي النبي فلا يسمى صحابيا إلا من شاهد النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه، بمعنى جلس معه، واضح؟ هذا الذي يسمى صحابيا. وأما من أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقى الرسول فلا يسمى صحابي أصلا، لأنه يوجد أناس أدركوا زمن النبوة وربما أسلموا ولكنهم لم يلقوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يجتمعوا به. فالصحبة هي اللقي لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ومن أدرك الزمن ولم يلقى يسمى مخضرم، وهو من كبار التابعين. ولهذا يقال النجاشي ليس صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر مؤمنا به. فوجد من المشركين من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه على الشرك، وما أسلم إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يسمى صحابيا. ما يسمى صحابي لأنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن ومات على ذلك. فإن من الناس من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولكنه مات على غير الإيمان، وهذا يطبق على من؟ على الذين ارتدوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فمات على الردة، فهذا يقال لا تنفعه الصحبة التي صاحبه بها ولا يستفيد منها شيء، لأن الردة تبطل الأعمال كلها. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل هؤلاء الصحابة، وهذا يدل على أن هذه الصحبة لها أثر عظيم على الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. من اللطائف بن حجر أضاف: وإن تخللته ردة على الأصح، بمعنى أن من وقع في الردة ثم بعد ذلك إيش؟ أسلم وعاد، فإن الصحبة تعود إليه، لا ينقطع منه شيء، وهذا يعتبر من فضل الله عز وجل أن يبقى على هذا. هل يشترط في الصحبة طول الوقت؟ لا، يكفي أن يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة في طريق، هذا يسمى إيش؟ صحابي. ونقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. واضح؟ الأمر الآخر الذي ينبغي التنبيه عليه أنه لم يترجم لجميع الصحابة كلهم، وما ترجم له ما يأتون عشر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا هو الذي ينبغي أن يعلم. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حج معه قريب 124,000 صحابي، فإنه لم يترجم للصحابة إلا قريب من 6,000 أو 7,000 صحابي، والباقي لا يعلم عنهم شيئا. الأمر الآخر، المراد من معرفة الصحابة هو معرفة عبادتهم وجهادهم، وكذلك معرفة دعوتهم ومنهجهم وأخلاقهم وعقيدتهم، وهذا الذي يجب أن يكون همنا دائما. ومن الخطر أن يكون اهتمامي مجرد معرفة الاسم والمولد والنهاية، هذا جزء، لكن المقصود هو معرفة من؟ السير والأخبار وما كانوا عليه، حتى نستفيد منهم منهج حياة. ولهذا من اللطائف أن الإمام البربهاري ذكر أن الجماعة هم الصحابة، وأن ما يجب علينا أن نأخذ به هو ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا يعطينا أثر كبير جدا لأن الصحابة لهم تأثير في الأمة، تأثيرا إيش؟ واسعا، سلوكيا، عمليا، وهذا الذي يجب أن يكون الإنسان عليه، وهذا نسميه توفيق من الله عز وجل للعبد أن يكون له فهم للصحابة ومعرفة. كذلك نأخذ العناصر بس عشان ما أصير بعيد ونرتبها الآن. أول عنصر أيش؟ أن محبة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عقيدة ودين وإيمان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. إذا كان هذا الحكم للأنصار فالمهاجرين أفضل من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، والعشر المبشرين بالجنة أفضل من الأنصار، وهذا يدل على فضل هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم وأن لهم المنازل العلى. ونعتبر هذا فضائل لا توجد لأحد إطلاقا، وهذا نعمة من الله، كونها عبادة وعقيدة وإيمان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها جزء من إيماننا. لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فدل على أن الإيمان يكمل بمحبة هؤلاء الصحابة، ويختل بأي شيء؟ ببغضهم أو لعنهم أو تكفيرهم أو اعتقاد ردتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. والواجب أن نحبهم، والواجب أن نعلم أن حبهم دين. ولهذا جاء الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت مع من أحببت. قال أنس: والله رضي الله عنه وأرضاه، إني أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا المرء مع من أحب، فمن أحب الصحابة حشر معهم، ومن أحب المنافقين حشر معهم، ومن أحب أهل الفسق والفجور حشر معهم، ومن أحب أهل الإيمان والتقوى حشر معهم. وهذا نعتبره فضل من الله. كان السلف يعلمون أبناءهم حب أبي بكر وعمر كما يعلم الإنسان السورة من القرآن. اليوم أيها الأحبة، من الذي يعلمنا السورة من القرآن؟ يعني من الذي يعلمنا حب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حتى نقول نحن نتعلم شيئا من حياة الصحابة ومن منهجهم رضي الله عنهم وأرضاهم؟ بعده الصحابة كلهم عدول، يقصد بعدالتهم أنهم لا يقدح فيهم ولا يحتاجون إلى تزكية، فإن من زكاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نحتاج لأحد أن يزكيه. والنبي صلى الله عليه وسلم رضيهم شهودا له بين يدي الله، إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد بأنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فجزاك الله خير ما جزى نبي عن أمته. ولذلك أجمع أهل السنة على أن الصحابة لا يمكن أن يعمل معهم أو أن تطبق معهم مراتب الجرح والتعديل التي ذكرها العلماء في مصطلح الحديث أصلا. ففي مصطلح الحديث يذكرون مراتب الجرح والتعديل، فيقولون هذا سيء الحفظ، هذا محافظ، هذا متقن، هذا يروي المناكير، هذا اختلط، هذا لا تقبل روايته، هذا كذا. الصحابة لا تجرى عليهم هذه إطلاقا، وذلك لعدالتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وعدالتهم ظاهرة، فإن من شاهد سلوكهم وأخلاقهم وعبادتهم وصلاحهم وإيمانهم شهد لهم بأنهم إيش؟ عدول، ولا نحتاج لأحد أن يعدلهم أصلا. فمن زكاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن لا نحتاج أن يزكيهم أحد كائنا من كان. نعم، الترضي على الصحابة رضي الله عنهم، فالله هو الذي رضي عنهم، فمن يرضى الله عنه ألا نرضى عنه؟ ومن مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، أليس الرسول رضي بهم شهودا؟ ومات عن العشرة المبشرين بالجنة وهو عنهم راض، وعمر بن الخطاب جعل الاستشارة في تولية خليفة بعده لمن مات عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم. والله ذكر في كتابه قضية الترضي في مواضع عديدة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فإن من بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة 1400 صحابي. الله يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فمن رضي الله عنه ألا نرضى عنه؟ ومن رضيه الرسول رضي الرسول صلى الله عليه وسلم عنه ألا نرضى؟ نقول بلى. ولهذا جاءت والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فمن يرضى الله عنه نحن نقول رضي الله عنهم. ولهذا قيل من الأدب مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كلما ذكر واحد منهم أن يقال بعده رضي الله عنه. أبو بكر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه، علي رضي الله عنه، الصحابة رضي الله عنهم، ونقول هذا شعار لهم يتميزون به رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، الصحابة يستغفر لهم ويدعى لهم بظاهر القرآن، عندما قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. جاء النص اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. من الذي سبقنا بالإيمان؟ الصحابة. أول من سبق إلى الإيمان لسنا نحن ولا آباؤنا. وما دام جاء النص في ما نسميه في الدعاء لهم، فينبغي لنا أن ندعو لهم، وهذا فضل من الله عز وجل. جاء رجل إلى عائشة الصديقة رضي الله عنه وأرضاها، جاء رجل إلى عائشة الصديقة فقال لها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إنا نجد أقواما يسبون أبا بكر وعمر. فقالت رضي الله عنها وأرضاها: أمروا بالاستغفار لهم والدعاء لهم فسبوهم. الأصل نحن مطالبون أن نستغفر لا أن نسب، فمن ندعو له بالاستغفار غير من نسبه ومن نشتمه. وقيل إنه ماتوا رضي الله عنهم وأرضاهم فانقطعت أعمالهم، فقيض الله من يسبهم إلى عصرنا الآن، من يلعنهم، من يكفرهم، من يقدح فيهم، من يغمز، لتستمر أجورهم. فكل من سب أبا بكر وعمر سيأتون يوم القيامة يأخذون من حسناتهم، وإن لم يكن فأخذوا من السيئات، وربما جوزوا من الله عز وجل ما يكون سببا لرفعة درجاتهم عند الله عز وجل. ولهذا ينبغي لنا أن نستغفر لهم في صلاتنا وفي عبادتنا وفي طاعتنا، وينبغي أن نحرص على هذا الدعاء دائما، أن نقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ونقول: هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نحن مطالبون أن ندعو لآبائنا وأمهاتنا أيها الأحبة. إذا مات والدي فمن الأدب أن نقول: اللهم اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب اغفر لي ولوالدي. فإن الدعاء بالاستغفار له من أعظم ما ينفع الميت بعد وفاته. كلما ذكرت والدك في صلاتك، في قيام الليل، في ساعة الجمعة، في سجودك، ينبغي أن تحرص: رب اغفر لي ولوالدي. نقول: وكذلك الصحابة، جاء الأمر للأمة كلها، أنا مطالب أن أدعو لوالدي فقط، لكن الصحابة كل فرد من الأمة يدعو لهم ويستغفر لهم. نقول: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهنيئا لمن دعا للصحابة واستغفر لهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، الصحبة، الصحبة اصطفاء رباني. وذلك أن الصحبة ليست اختيارا من الإنسان أن يكون صحابيا، وإنما نقول أيها الأحبة هي الصحبة الله يعطيها من يشاء من خلقه. النبوة اصطفاء رباني، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وكذلك يأتي: إن الله اصطفى آدم وإبراهيم وآل عمران على العالمين، اصطفاء. وكذلك كون هذا صحابي ونحن لسنا صحابة، الله الذي أعطاهم هذه الصفة وجعلهم أصحابا لمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا نسميه فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهنيئا أيها الأحبة لمن وجدت هذه الصفة فيه، ولا نستطيع أن نصل هذه الرتبة. ومهما عملنا من الصالحات، ومهما وجد في قلوبنا من محبة الله ورسوله، وكذلك ما وجد عندنا من تنافس في الطاعات ومن حفظ القرآن ومن قيام الليل، لن نستطيع أن نصل رتبة الصحبة إطلاقا. ونقول: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولهذا قال عبد الله بن مسعود: إن الله نظر إلى قلوب العباد فلم يجد قلبا أطيب من قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاختاره الله للنبوة والرسالة. ثم نظر إلى قلوب العباد فلم يجد قلوبا أطيب من قلوب الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، فاصطفاهم الله تعالى لصحبة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ونقول: هذا فضل من الله عز وجل لن نستطيع بلوغه. ولا يأتينا أحد فيقول: قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وددت أني رأيت إخواني. قال الصحابة: ألسنا أخوانك يا رسول؟ قال: لا، أنتم أصحابي. إخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن لهم من الأجر أجر 50. قالوا يا رسول الله منا أم منهم؟ قال بل منكم. هذا الأجر للعمل الصالح لكنه لا يوازي أجر الصحبة، فإن الصحبة لا يمكن أن توازن، ولن يكون أحد أفضل من 50 صحابي إطلاقا. ذلك للحديث لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني بمعنى لن تكون مثل الصحابة في هذا في فضل الصحبة، وإنما قد يعطيك الله أجر 50، وهذا فضل من الله عز وجل يؤتيه من يشاء. نعم. الصحابة يتفاضلون رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا بالاتفاق، وذكره الله عز وجل في كتابه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، دل على أنه من أنفق أفضل من من أنفق بعد الفتح. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فضل الصحابة السابقون الأولون لا يمكن أبدا أن يكون أحد أفضل منهم، ولهذا جاءت النصوص تبين السبق والفضل، وكان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون هذا الأمر في حياتهم. ما المقصود بذلك؟ بمعنى أنهم يعلمون من سبقهم إلى الإسلام وكان له من المنازل فإنه أفضل من غيره في الجملة رضي الله عنه وأرضاه. ويعطينا أن الصحابة إذا جئنا في الفضائل سنجد أبا بكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أحب الناس إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال اللطيف، وهو سؤال جميل عندما يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ليعلم الأمة بفضل بعضهم على بعض، من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال أبو بكر. قيل له يا رسول الله ومن النساء من أحب لك؟ قال عائشة الصديقة رضي الله عنها وأرضاها. فدل على أن الرسول كان يحب زوجته حبا عظيما عائشة، وهذا فضل من الله عز وجل، وكانت تميز على سائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحب، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وعندما نأتي العشر المبشرين بالجنة أفضل من غيرهم، وأهل بدر أفضل ممن كان بعدهم، وأهل بيعة الرضوان أفضل كذلك، هذه فضائل ودرجات. كما نقول المهاجرون أفضل من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم تركوا أهليهم وديارهم وأولادهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وشو كان البلاء عليهم أشد على المهاجرين أشد من غيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن هنا كانت درجات الصحابة ليست درجة واحدة. من اللطائف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يميز بين الصحابة في قضية الفضائل والسبق. وفي يوم من الأيام في زمن خلافته جاء يستأذن عليه الصحابة للدخول والسلام عليه وهو خليفة الإسلام، فقدم بلال وقدم سلمان وقدم صهيب على سادات قريش، فقال أحد الحضور والله ما رأينا مثل هذا اليوم، يقدم الأعبد علينا نحن؟ ولكن عمر أدخلهم، وبعدما أدخلهم ودخل الأوائل بلال وصهيب وسلمان، ثم قال عمر كلاما عظيما هنا يقول رضي الله عنه وأرضاه غضبتم علي بسبب إدخالهم في المجلس وتقديمهم، وما قدمتهم إلا لما قدموه، دعيتم إلى الإسلام جميعا فأبيتم وأسارعوا للإسلام، فما قدمتهم إلا لدينهم وإسلامهم. ثم يقول غضبتم علي وحزنتم أن أدخلتهم، كيف إذا جاء يوم القيامة سبقوكم إلى الجنات وأنتم متأخرون. فليس الحزن في أن يقدم في مجلس، وإنما الحزن وربما نقول والتأثر أن يتقدم هؤلاء عليهم في الجنة، ونقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهذا يدل على أن الصحابة ليسوا على درجة واحدة، وإنما هم إيش؟ متفاضلون في الأجور وفي الحسنات وفي الفضائل وفي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم. والدليل عليه زيد بن ثابت كان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسامة بن زيد ابن حبه، وما كان أحد يجرع على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقدم أسامة بن زيد، وكان أسامة أسود رضي الله عنه وأرضاه، يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرد له ويحبه ويجله. هذا فضل من الله عز وجل يؤتيه الله من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نعم نعم، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا شك بأنهم ميزان، ونحن أيها الأحبة يجب أن نضع هذا الميزان في مجتمعنا اليوم وفي حياتنا وفي واقعنا وفي تعاملنا وفي أخلاقنا، بل نقول هو ميزان لنا في معرفة العقيدة الصحيحة من غيرها، وفي معرفة العبادة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة هم الذين رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وهم الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوه. فما يأتينا أحد بنوع من العبادة ولا من الذكر ولا كذلك من العقائد دون أن تكون في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر حديث الافتراق: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة هم الميزان، فإذا كنت على منهاج الصحابة فأنت أسعد الناس دنيا وآخرة، وإن كانت الأخرى فهي بلية أن يكون الإنسان مخالف لما كان عليه الصحابة. أنا أتأمل أيها الإخوة تأملا لطيفا، ثم نسأل سؤال: هل في الصحابة أشعري؟ لا. هل في الصحابة كذلك من هو صوفي؟ لا. وهل في الصحابة معتزلي أو خارجي أو غير ذلك؟ لا يوجد هذا أبدا، مما يدل على أن الصحبة هي ميزان ومعيار. ومن هنا قال النبي: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فمن يرد معرفة الحق من الباطل، ومن يرد معرفة السنة من البدعة، ومن يرد أن يعرف الإيمان من الكفر والشرك والتوحيد من الشرك، فعليه أن يعرف ماذا كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعرفون منازل بعضهم لبعض، ولما قال عبد الله بن مسعود: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها فهما وأقلها تكلفا، ثم يقول: فاعرفوا لهم قدرهم. يجب أن تعرفوا لهم منازلهم، وهذا الذي يجب أن نتحلى بهم، نعرف له منزلته الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، لأن له قدم سبق لم يكن لغيره، ويكفيه أنه فوجدت له فضائل لا توجد إطلاقا. بل نستطيع أن نقول أن الصحابة أفضل أتباع الأنبياء كلهم، ولن يوجد أحد أفضل من الصحابة من أتباع الأنبياء، أفضل من الحواريين، وأفضل من أصحاب موسى، ومن أصحاب الأنبياء كلهم. وهذا يدل على عظم منزلتهم، فنبيهم أفضل الأنبياء والرسل، وهم أفضل أصحاب الأنبياء والرسل. كما نقول أيها الأحبة: أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم على الإطلاق. ولما ميزها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن آخر الأمم وجودا لكننا إيش؟ أول الأمم دخولا للجنات. ونسأل الله ألا يحرمنا هذه الجنة وما أعد لأوليائه فيها، وهنيئا لمن دخل الجنة واجتمع بهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قدوات، وهذا لا شك فيه. ومن يرد معرفة الحق فلينظر إلى ما كان عليه الصحابة، هم قدوة لنا في كل شيء. اسأل نفسك، هل الصحابة أقاموا مولدا؟ أقم مثلهم. هل الصحابة كان عندهم الذكر الجماعي بعد الصلوات؟ افعل مثلهم. هل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندهم أذكار مثل ما يقول بعضهم من المتصوفة الله حي أو هو هو؟ فهل فعلوه الصحابة؟ نقول سير على طريقه. فإذا لم يفعل الصحابة لا نفعل نحن. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، يعني بمعنى لن ينجو الإنسان ولن يتأسى ولن يجد قدوة أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يجد بعد رسول الله أكمل من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وإن كان الحديث قد ورد وفيه ضعف أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، لا شك أن الصحابي رضي الله عنه على الحق، لكننا لا نقول إن الصحابي بفرده معصوم، قد يقع في اجتهاد فيخطئ رضي الله عنه وأرضاه، لكنه لا يمكن أن يتعمد البدعة أو الضلالة أو الخطأ أو الزلل. وإنما كان الصحابي رضي الله عنه وأرضاه أسرع الناس تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أموره كلها صغيرها وكبيرها. وهذا نقول فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهنيئا أيها الأحبة لمن تعرف على ما كان عليه الصحابة ثم سار عليه. قد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء ببعضهم، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. ومن هنا كان الاقتداء بأبي بكر وعمر أمرا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم يكن فيه مخالفة لنص فإننا نقبل اجتهاده رضي الله عنه وأرضاه، ونقبل فهمه، ونقبل تفسيره للقرآن، لأنهم أعلم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. انظر كيف وصفهم خلفاء، وصفهم بالرشد، وذكر بأنهم مهديين، يعني أنهم على الهدى. فمن يكن على الرشد والهداية فإنه يتبع ويقتدى. ولهذا من اللطائف قيل، وهذا يعني من باب ضرب المثال والعدي ذكرته لكم أيها الأحبة، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان من هديه أنه يقرأ في الركعة الأخيرة في المغرب، الركعة السرية في المغرب، يقرأ بعد الفاتحة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فيقال من السنة أن تقرأ لأن أبا بكر قالها. وهذا القول رجحه شيخنا ابن باز رحمه الله أنه من السنة أن تقرأ هذه الآيات بعد في الركعة الثالثة بعد الفاتحة، لكنها ليست بصوت مرتفع وإنما سرية. وصححها الأثر في ذلك الشيخ ناصر الدين الألباني وغيره من المحدثين أن أبا بكر ثبت عنه، وهذا نقله الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية. ما يأتينا أحد يقول كيف تشرعون وتأتون بشيء يقولها أبو بكر، نقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، فما جاء عنهما من الفهم ومن نقول ومن الهدي ومن التفسير نقول سمعنا وأطعنا، وليس في ذلك شيء، نقول لسنا مبتدعون ولا أبا بكر رضي الله عنه ابتدع شيئا. نعم بعد شرحنا هذا. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لن يسبقهم أحد رضي الله عنهم في شيء. إذا سألنا الأنفس من أعظم الناس إيمانا نقول الصحابة، ومن أكثر الناس عبادة الصحابة، ومن أصفى الناس قلوبا الصحابة، من أكثر الناس جهادا في سبيل الله الصحابة، من أعظم الناس دعوة الصحابة، من أكثر الناس تعليما للعلم الصحابة، من أكثر الناس علما الصحابة، لن نجد أحدا أكمل منهم. وهذا فضل الله عز وجل. ولهذا الحق لن يجاوزهم في الجملة، لن نجد حقا غير موجود عند الصحابة أبدا. وهذا فضل من الله عز وجل يؤتيه الله من يشاء، فما دامهم أكثر الناس في كل جانب فهم أولى الناس أن يقتدى بهم وأن يسار على طريقهم ومنهاجهم. اليوم أيها الأحبة يراد إضعاف الصحابة من النفوس وإبعادهم عن واقع الناس حتى لا يكون لهم أثر عليه على الأمة. نقول لا، الأمة لا بد أن ترجع إلى ذلك المنهج الصافي الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم ورباهم على هذا المنهج الفريد، فكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أكمل الناس في كل شيء، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نعم. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أو نقول الصحبة، الصحابة معصومون من الوقوع في الخطأ في الجملة، بمعنى لا يمكن أن يتفق الصحابة على خطأ أو على تقصير أو على وقوع في ذنب أو غيره. وهذه العصمة ترى مهمة جدا، بمعنى أنك إذا أخذت بما كان عليه الصحابة فأنت من أسعد الناس، لكن باعتبار الأفراد فإن من الصحابة من وقع منه رضي الله عنه وأرضاه كبيرة، ومنهم من وقع منه بعضا من الخلل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصحح ما عنده، وهذا فضل من الله عز وجل. ولهذا مما تميز به الصحابة، وهذا نكتبه، أنه ما أشكل عليهم في الدين من شيء سألوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أما من بعدهم فلا يوجد نبي يصحح لهم ما يحتاجون إليه. فكان الصحابي يحتاج إلى أن يفسر له القرآن، ويحتاج أن يتفسر له السنة، ويحتاج أن يبين له واقع الناس الذي هم فيه من الخلل أو الضلال أو الانحراف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يرشدهم. فهل نجد أكمل إرشادا من محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا. ولهذا رضي الله عنهم وأرضاهم الصحابة لما جاءهم الدين ما علموه وفهموه أخذوا به، وما أشكل عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم سألوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم ويعطيهم ويدلهم على الحق وعلى خير ما يعلمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا دل أمته على خير ما يعلمه صلى الله عليه وسلم. فدل على أن محمد صلى الله عليه وسلم دل الأمة على خير ما يعلمه، وهذا نعتبره فضل من الله عز وجل لهؤلاء القوم. نحن إذا أشكل علينا شيء لا نجد النبي صلى الله عليه وسلم موجود، لكن نعلم بأن عندنا الكتاب والسنة، لكن قد نخطئ في الفهم، قد نسأل عالما ليس بمعصوم، وإن كان النص جاءنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني ما أشكل علينا فإن نسأل عنه ولا يجوز لنا السكوت عنه، لكنني لا أسأل أي عالم أو أي طالب علم لا. ولهذا نجد بعض من الناس عندما تشكل عليه مسألة فيبحث عن أي شخص يفتيه، فتقول هذا لا يجوز، فيقول أنا سألت ووجدت المسألة فيها خلاف، هو يبحث عما يبرر واقعه أو عما يفتيه بما في نفسه. نقول لا، وإنما اسأل ماذا يريد الله مني وماذا يريد الرسول صلى الله عليه وسلم مني، فإذا جاءني الحق بدليله قلت سمعنا وأطعنا، ولو خالف ذلك هوايا، ولو خالف ما أنا عليه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، ليس لك خيار أن تأخذ أو لا تأخذ. ومن هنا صار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تميزوا بقضية كلما أشكل عليهم شيء بين يديهم الرسول صلى الله عليه وسلم يسألونه. بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وخاصة الكبار منهم الخلفاء يجمعون كبار فقهاء الصحابة ويستشيرونهم، فإن العلم إذا كان عن طريق مجموعة من العلماء الكبار، وكيف إذا كان من الصحابة، كان الوصول إلى الحق أقرب من أن يكون واحدا دون غيره. وهذه نعمة من الله أن ينتشر العلم في الأمة وتصبح الأمة تلتف حول العلماء تريد ما عند الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ينقادون لذلك لدلالة النصوص. نعم. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا يجوز لأحد أن يسبهم ولا أن يقدح فيهم ولو بأدنى شيء. أجرأ الناس على الصحابة هم المبتدعة وأهل الضلال. ولذلك نجد الخوارج كفروا الصحابة وفسقوا الصحابة وحكموا عليهم بالردة واستحلوا دماء الصحابة، وكل هذا ضلال وضلال وضلال. والنواصب كذلك انطلقوا إلى الصحابة ففسقوهم وضللوهم، والرافضة كذلك انطلقوا إلى الصحابة فحكموا عليهم بالردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يبق من الصحابة إلا ستة أو أقل من ذلك، وكل الذين حجوا معه حجة الوداع أكثر من 124,000 كلهم ارتدوا، لم يبق إلا هؤلاء. نقول سبحانك هذا بهتان عظيم، ولا يجوز لنا إطلاقا أن نجرأ عليه. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، لن يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وجاء الحماية لهم: لا تسبوا أصحابي، الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل للصحابة حماية وسياج منيع، لا يجوز لأحد إطلاقا أن يتعرض لهم بشيء ولا أن يقدح ولا أن يغمز. إذا نظرنا لحديث لا تسبوا أصحابي، كان ثمة خلاف بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم وأرضاهم. عبد الرحمن بن عوف ممن أسلم قديما وهو من السابقين الأولين ومن العشرة المبشرين بالجنة، وخالد بن الوليد أسلم بعد غزوة أحد رضي الله عنه وأرضاه. اختلفوا في سلب قتيل. سلب القتيل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا فله سلبه. سلبه ما معه من عتاد وما معه من لباس وغيره، يأخذه تشجيعا للصحابة لأجل أن يقاتلوا رضي الله عنهم وأرضاهم. فقتل عبد الرحمن بن عوف قتيلا وأراد أن يأخذ سلبه، فرفض عبد الرحمن بن خالد بن الوليد أن يعطيه، ولعله كان بينه وبينه شيء، يعني ارتفعت الأصوات أو خصومة، فضاق صدر عبد الرحمن بن عوف. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بخالد بن الوليد وقال له: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إذا كان هذا الكلام يقال لخالد بن الوليد، وخالد سيف من سيوف الله، وخالد صحابي عظيم رضي الله عنه وأرضاه، وقلده النبي صلى الله عليه وسلم قيادة المعارك متعددة، ومع ذلك يقال له: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما بلغت مد أحدهم ولا نصيب، كيف بمن يأتي من بعده؟ هل يمكن أن يصل إلى مراتبهم؟ لا يمكن أبدا. ومهما وقع الصحابة فيه رضي الله عنهم وأرضاهم من الزلل أو من النقص أو من الخلل، فإنه لا يمكن أن يكون سببا ومبررا للقدح فيهم أو سبهم أو تنقصهم أو غمزهم. نجد في كتب الأدب دائما الغمز لبعض الصحابة: فلان بخيل، صحابي هذا كان جبانا، فلان كذا، نقول رويدك أغلب من كتب ليس على عقيدة أهل السنة، وإنما ألفها إما أن يكون معتزليا أو من الرافضة أو من الخوارج أو من غيرهم، فلا يلتفت إلى ما كتبوه، ولا يجوز لنا أن نتعرض للصحابة بأي نوع من النقص أو الغمز أو السب، سواء كان مباشرة أو نقول بلحن القول، فالواجب علينا الإمساك، لأن لهم من الصالحات ومن العبادات ما يكون سببا لتكفير ما وقع منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. ما يقع فيه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، نحن قلنا أن الصحابة بشر، وهنا معنى اللطيف وأنا أتأمله، سبحان الله، ما حدث من الصحابة من الذنوب سبحان الله تحول إلى فضائل لهم ومناقب، صح وإلا لا؟ ماعز لقد تاب توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعته. منقبة ولا ليست منقبة؟ لا شك أن هذا فضل من الله عز وجل. وكذلك على الثلاثة الذين خلفوا تاب الله عليهم توبة وذكرها الله في كتابه فكانت منقبة لهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا فضل من الله. وذلك أن الصحابة رضي الله عنه وأرضاه يقع في الزلل، ولكنه من أسرع الناس توبة وأوبة، ومن أكثر الناس صالحات، ومن أكثر أقوى الناس إيمانا وتقوى رضي الله عنهم أرضاهم، وهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء. وينبغي أن نعلم أن بعضا من الناس كالذباب، فإن الذباب إنما يبحث عن مواضع العلل، جرح إذا أصيب بقيح وصديد تجتمع عليه الذباب، ما يجتمع على جسمك النظيف أبدا، يبحث عن القدر، وهذا حال بعض من الناس كالذباب، ما تجده يذكر مناقب الصحابة وجهاد الصحابة وإنفاق الصحابة ودعوة الصحابة إلى غير ذلك، وإنما يبحث الصحابي فعل كذا والصحابي فعل كذا والصحابي فعل كذا. نقول ويدك، وما أجمل المقالة العظيمة، إذا بلغ الماء القلتان لم يحمل الخبث، يعني يدل على أنه لا يؤثر فيه أصلا، فالبحر عندما يلقى فيه نجاسة أكرمكم الله مثل هذه ما تؤثر فيه ولا يدري البحر عنها شيئا. فالصحابة لهم من الحسنات العظيمة الكثيرة الشهيرة التي سطروها بدمائهم وبأعمالهم الصالحة لا تنسى على سطر التاريخ رضي الله عنهم أرضاهم. فلا يجوز لنا إطلاقا أن نبحث عن الصحابة وما حدث في زلات أو قصور، سواء وقع منهم معاصي أو وقع فيما بينهم شيء من الوحشة وغيره. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يميز الصحابة ويقول الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي. ونجد أن ما حدث بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهم وأرضاهم، جاء في الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه أخطأ على عمر، ثم علم رضي الله عنه وأرضاه أنه أخطأ على عمر فجاء يعتذر لعمر مما حدث منه، لكن عمر لم يقبل عذره، يعني غضبا عليه كيف حدث منه ما حدث. فانطلق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه مسرعا للنبي صلى الله عليه وسلم مشمرا عن ثوبه، فرأى النبي من بعيد أبا بكر قال أما إن صاحبكم قد غامر، يعني عنده شيء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما عندك يا أبا بكر؟ قال يا رسول الله حصل بيني وبين عمر شيئا فذهبت إليه أطلب منه أن يعفو عني ويسمح فلم يقبل. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم اجلس يغفر الله لك يا أبا بكر، كأنه يقول لا تنظر لما حدث من عمر إطلاقا. عمر رضي الله عنه، وهذه طبيعة الصحابة، أنهم سراعون للحق ورجاعون للسنة، فانطلق أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب إلى أبي بكر الصديق يعني ليقبل عذره وليسامح، بحث عنه في بيته لم يجده، فعلم أنه عند الرسول صلى الله عليه وسلم، انطلق إليه عند الرسول لأجل أن يستسمح. ما إن رأى النبي عمر إلا تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم كلية على عمر، وعمر لا يدري ما الخبر، وأبو بكر يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من أجله، فقال الرسول أبو بكر يا رسول الله إني كنت أنا الأظلم وأنا الذي أخطأت عليه. قال يغفر الله لك أبا بكر، يغفر الله لك أبا بكر. ثم قال النبي للأمة إلى قيام الساعة: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها: دعوتكم إلى الإسلام فأبيتم إلا أبا بكر رضي الله عنه وأرضى، أول من أسلم، ولا أحد أمن علي بماله ونفسه من أبي بكر. ثم قال: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. جثى عمر بركبتيه فزعا خائفا من غضب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن إذا غضب الرسول غضب من أجله رب السماوات والأرض. وأبو بكر يهدئ من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، أنا كنت أظلم، أنا الذي أخطأت عليه. قالوا: فما أوذي أبو بكر بعدها أبدا، وهو الذي قال: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ وهذا نقول فضائل لا يمكن إطلاقا أن يجرأ أحد على أمثال هؤلاء الذين قدموا للدين أشياء لا تنسى أبدا، لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعدهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ونقول: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. من ضمن العناصر أن الله أثنى عليهم قبل وجودهم، أثني عليهم في التوراة، وأثني عليهم في الإنجيل، وأخذ العهد على الأنبياء وأتباعهم متى بعث محمد أن يتركوا دينهم وأن يتركوا ما هم عليه فيتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم ويكونوا من أصحابه. وهذا نعتبره أيها الإخوة فضل عظيم جدا. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا. وذكر الله عز وجل: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، لم يخلقوا ولم يوجدوا ومع ذلك يثنى عليهم. ومن هنا قيل أنهم إيش؟ أفضل أتباع الأنبياء كلهم، وجعلت لهم خصائص يتميزون بها. ولهذا قال السيد بن حضير: والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك ونحن معك مقاتلون. ولو خذت بنا هذا البحر خذناه رضي الله عنهم وأرضاهم، وستجدنا صبرا في الحرب، يعني أقوياء في الجهاد رضي الله عنهم وأرضاهم، لن يتركوا محمدا صلى الله عليه وسلم يسلموه للأعداء، وإنما سيدافعون عنه بأموالهم وأنفسهم وكل ما يملكون. نعم. أرفع الناس منازل في الجنات هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولن يبلغ أحدا أفضل منهم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم سيجعل لهم من الشفاعة أكثر من غيرهم، وسيجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم تميزا كبيرا. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يحبهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك يدعو لهم، ودعا لهم في حياته، ودعا لهم بعد وفاته، متى؟ أصحابي أصحابي، عندما جاءوا في الحوض وهو يجد أقواما يذادون، يريدهم أن يسقيهم وما يريد أن يسلمهم صلى الله عليه وسلم لأجل أن يتخطفون ولا غيره. وهذا فضل من الله عز وجل، وما رفعوا في الجنات إلا بسبب أعمالهم الصالحة. نعم. القرآن والوحي كان يراقب أفعالهم، قلناها سابقا، كان يراقب قلوبهم ويراقب أقوالهم ويراقب أفعالهم. ففي القلوب فضح الله المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ولما ذكر الله عز وجل مثالا لذلك: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه يقول: والله ما ظننت أحدا، ما ظننت أحدا من الصحابة يريد الدنيا رضي الله عنه، إلا أن الله ذكره في كتابه. وإذا كان الله قد قال لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق وأن تخشاه، إذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له، والصحابة قد ذكر لهم شيء من ذلك في القرآن مبينا أن القرآن كان يراقب، بل نقول الله سبحانه وتعالى كان يذكر شيء ما في قلوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي المنافقين كذلك: عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم. فدل على أن المسلم يجب عليه أن يعلم أن الصحابة طهروا من الداخل. وفي الأقوال ما قاله المنافقون في النبي صلى الله عليه وسلم: لئن رجعنا إلى المدينة لا تنفق على من عند رسول الله حتى ينفضوا، الله الذي فضح والله الذي بين والله الذي ذكر ذلك: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فكان هذا تميزا لهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ولذلك كانوا في صفاء رضي الله عنهم في أقوالهم وفي قلوبهم وفي أفعالهم، وهذا فضل من الله عز وجل. نعم نعم، الصحابة رضي الله عنهم دافعوا عن الجسد النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت في ذلك نصوص كثيرة. طلحة بن عبيد الله لما سقط النبي صلى الله عليه وسلم في الحفرة وأراد النبي أن يطل، فرفع النبي رأسه ينظر، فتترس طلحة أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله لا تبدو لهم، فإن نحري لنحرك فداء، يعني انظر إليهم من ورائي حتى إذا جاء رمح أو سهم يقع في صدري ولا يصيب ولا تصاب يا رسول الله بشيء، إن نحري لنحرك فداء. هذا دفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك نجد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، كان النبي صلى الله عليه وسلم في سرية وأرق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول يقول في نفسه: ليت أحد من أصحابي يحرسني لأنام. فإذا بسعد يمشي حول الخيمة، فقال النبي: من؟ قال: سعد يا رسول الله. قال: ما الذي جاء بك؟ قال: خشيت عليك فجئت أحرس. وبين له الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وددت أني كذا، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: فداك أبي وأمي إلى غيره، يعني دل على أنه دافع، جاء يدافع عن ذات الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة أحد التف الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. لم يكن للرجال وحدهم، بل للرجال وللنساء وللشباب وللصغار، كلهم يخرجون. وعندما استعرض النبي صلى الله عليه وسلم في المعارك، كان النبي يعرض الصحابة، وكان عمير بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص صغيرا في جسمه وفي عمره، يقول: كنت، كان النبي صف الجيش صفوفا، قال: فكنت أختبئ في الصفوف لعل الرسول أن يقول: هذا الصف يخرج، فأخرج معهم. وإذا بالرسول يستعرض، فرأى من؟ رأى الصحابة رضي الله عنه، رأى سعد عمير بحركاته وناداه، رآه النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف الجسم لا يستطيع، فقال: لا تخرج أنت، لا تستطيع. لأن ابن عمر يقول: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا لم أبلغ 15 فلم يقبلني، وعرضت عليه لما بلغت فقبلني في الجهاد. يوم أيها الأحبة، عمره 15 إيش يحمل جهاد؟ وفي زمن الصحابة 15 وإذا هو في مواطن الجهاد يريد الجنة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه رده الرسول عمير، فبكى بكاء شديدا، وجاء يستشفع بمن؟ بأخيه سعد رضي الله عنه وأرضاه. فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقبل شفاعته، قال: يا رسول الله لو أذنت له عله أن يفوز بالجنة، وما خرج إلا يدافع عنك وعن دين الإسلام، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في كتب السير سعد يقول: قلدته السيف وإن السيف ليخط في الأرض، ويدخل يقاتل رضي الله عنه وأرضاه. والصحابي الآخر تميز بالرماية، كان راميا، فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم مع صغر سنه. فجاء صاحبه رضي الله عنه وأرضاه قال: يا رسول الله كيف تأذن لفنان ولا تأذن لي؟ فقال إنه رامي. قال أنا أغلبه، أنا أقوى منه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصارع، فغلبه الآخر وأمره أن يخرج. سؤال يرد: هؤلاء دافعوا عن من؟ دافعوا عن الدين، ودافعوا عن التوحيد، ودافعوا عن العقيدة، ودافعوا عن محمد صلى الله عليه وسلم، ومع النبي بعيد معاذ ومعوذ بن عفراء رضي الله عنهما وأرضاهما، عندما قالوا لعبد الرحمن بن عوف: يا عم أرني أبا جهل، فوالله لئن لقيته لا يفارق سوادي سواده حتى يكون الأسرع منا، إما أن أموت أنا ويموت. قال: ولم؟ قال: إني سمعت أنه يؤذي رسول الله، يؤذي الرسول، فلا يمكن أن يبقى. هذا دفاع من شباب صغار رضي الله عنهم وأرضاهم لإعلاء كلمة الله عز وجل. وكذلك نجد أم سليم ونسيبة بنت كعب وغيرهم من الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن بايعن النبي صلى الله عليه وسلم على الدين وعلى الدفاع وعلى خدمة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ونجد أنه أم سليم رضي الله عنها وأرضاها أتت بابنها وقدمته للنبي صلى الله عليه وسلم هدية، لم تجد ما تقدم غير ابنها أنس خدمة للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا لا يتحقق لنا إطلاقا. ولهذا نص شيخ الإسلام ابن تيمية أن الصحابة شرفوا بالدفاع عن ذات النبي صلى الله عليه وسلم وجسده، أما نحن فندافع عن سنته صلى الله عليه وسلم. ويا ليتنا نحقق ذلك بنشر سنته في الأمة حتى يكون ذلك جزء من خدمة هذا الدين. نعم. التعرف على سير الصحابة لا شك أنه دين ندين الله به. ويقصد بالتعرف على السير أخبارهم على أخلاقهم وعبادتهم ودفاعهم وجهادهم وإنفاقهم وعلى خدمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم إلى غيره. ونقول هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إذا جهل الناس سير الصحابة كان تعليم الأمة هذه السير جزءا من الدين. اليوم أيها الأحبة يعلم الناس تواريخ، تواريخ أمم كافرة لا نستفيد من تاريخها شيء، ويغيب تاريخ أهل الجنة، ويغيب تاريخ أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل، ويجهل الناس أسماء العشر المبشرين بالجنة، ولا يعرفون أسماءهم فضلا عن أخبارهم، لكنهم يعلمون عن أهل الفن والرياضة وعن أهل الطرب وعن غيرهم، بل في بعض الأحيان يعرفون عن المكتشفين والمخترعين أكثر مما يعرفون عن أبي بكر وعمر. ويدل على أن السير الحقيقية غيبت عن واقع الأمة. ولما كانت جزءا من الدين دل على أنه يجب أن نعرفهم دائما هذه السير تعريفا تفصيليا، نسميه تعريفا سلوكيا عمليا، نسميه تعريف دروسا وعبر. كيف نأخذ سيرة الصحابي دروسا وعبر، يعني بمعنى كيف أترجمها سلوك في واقع الأمة. وهذا الذي يجب أن نكون من أحرص الناس عليه. هنيئا لنا إذا سرنا على التعرف على هذه السير ونشرناها. سبحان الله، البنت عندما تذكر لها قصة خديجة بنت خويلد وأن الله بنى لها بيتا في الجنة بسبب إيمانها، وتذكر قصة عائشة الصديقة رضي الله عنها وأرضاها، المرأة العابدة الصوامة القوامة المتصدقة التي كان النبي يحبها حبا عظيما، تعتز البنت وتريد أن تكون معها. لكن اليوم تعرض لبناتنا عارضات الأزياء، وعليهن المطربات، وعليهن المغنيات، ويعرض عليهن ما لا ينفعهن الله به لا دنيا ولا آخرة، بلاء نعيشه اليوم. ولذلك يصبح نسميه بناتنا قدوتهم نساء الغرب، ليس قدوتهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ونساء أهل الجنة أو نساء الصحابة. وهكذا شبابنا اليوم ينبغي أن يربطوا بشباب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كابن عباس وكعبد الله بن عمرو بن العاص وكعبد الله بن عمر وكعبد الله بن الزبير وكعمير بن أبي وقاص وكأنس بن النضر صحابة كثير شباب قاموا بخدمة الدين وإعلاء كلمة الله منذ نعومة أظفارهم وهم يخدمون دين الله عز وجل. عبد الله بن عمرو بن عاص يختم القرآن كل يوم وهو في شبابه قبل زواجه وهو صغير، ويصوم الدهر كله رضي الله عنه وأرضاه، ويقوم الليل كله، ويزوجه والده ويريد منه أن يغير من أجل زوجته، ويشكيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويأتيه به النبي: ألم أخبر بأنك تصوم وتقوم وتختم؟ قال: بلى، ولكن يقول: يا رسول الله دعني أستمتع بشبابي، أنا اليوم قوي، دعني أجتهد في العبادات. اليوم أبناؤنا على أي شيء؟ متابعة للمباريات والبلايستيشن والألعاب وأفلام الكرتون وضياع ما ندري ماذا يقضون به أوقاتهم. والصحابة يقول: استمتع بشبابي على أي شيء؟ على القرآن والصيام وعلى تلاوة والعمل الصالح وعلى الأعمال الصالحة، فضل من الله عز وجل يحصل لهم هؤلاء. ويحثه النبي على العمل الصالح فيستمر، يصوم كل 3 أيام، ويقوم ثلثي الليل أو نصفه، وكذلك يختم القرآن كل 3 أيام إلى أن مات وهو على هذه العبادة. هذا فضل من الله عز وجل. اليوم أيها الأحبة، لو جاء الابن يريد يصوم الاثنين أو الخميس تهمه متشدد والله رحيم أحمد الله، وتنفير من العبادة وعدم تهيئة الجو له لأجل أن يعبد الله. ولماذا تشدد على نفسك؟ أي تشديد، والله يعطينا العبادة ويأمرنا أن ندخل بسببها الجنات. من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. بل ينبغي أن نتعاون في تربية أبنائنا على الطاعة وعلى العبادة. انتهت. ذكرنا النصوص الواردة أنها جاءت بثلاثة أنواع: نصوص جاءت بفضائل الصحابة على وجه العموم، محمد رسول الله والذين معه، أشداء على الكفار رحماء، جاءت معه تشمل كل الصحابة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، الله الله في أصحابي، لم تميز. ونصوص أخرى جاءت باعتبار الوصف: أهل بدر، أهل بيعة الرضوان، جاءت في فضائل المهاجرين، في فضائل الأنصار، في فضائل يعني بعض الصحابة الذين جاءوا في الغزوات، أهل أحد وغيره، هذه فضائل باعتباره. ونصوص ثالثة جاءت ببيان فضائل الصحابة باعتبار الأفراد والأعيان، في أبي بكر، في عمر، في ثابت بن قيس بن شماس، في أم سليم إلى غيره، جاءت فضائل جمة لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أي باقي أهم شيء، لا ما شجر بين الصحابة فيجب أن نعلم. وقعت وقعتان بين الصحابة عظيمة: وقعة الجمل ووقعة صفين. ونقول كما قال عمر بن عبد العزيز: نحمد الله الذي عصم سيوفنا فنعصم ألسنتنا فندخل فيها. ونقول كما قال من؟ كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: ما نرى إلا أهل الجنة يقتلون أهل الجنة. الواجب البعد عنها كلية. ويجب أن نعلم أن ما نقل من الأخبار في هاتين الوقعتان إما أن يكون صريحا غير صحيح فلا يعتمد عليه، يعني صريح يعني ذكر بعض المثالب والنقائص وغيره لكن ليس صحيحا فلا نعتمد عليه. وكتب التاريخ لا يعتمد عليه حتى تمحص من جهة أسانيدها، لأن الموقف متعلق بالصحابة والدمز والغمز، ولا يجوز لنا إطلاقا أن ندخل. وما ورد منها صحيح فيحمل على أنه غير صريح في الدلالة أصلا. ثم يجب أن نعلم أن ما وقع من الصحابة إنما هو بمحض الاجتهاد، وما دام بمحض الاجتهاد فالصحابي مأجور لا محالة، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا فضل من الله عز وجل لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، وأنهم لم يقاتلوا من أجل دنيا وإنما أرادوا معاني رضي الله عنهم وأرضاهم يريدون بها إعلاء كلمة الله، أن يقمع الذين قتلوا علي بن أبي طالب وأن لا يكون عثمان وأن لا يكون لهم شوكة وأن لا يكون كذا، اجتهادا. وحصل ما حصل لله الأمر من قبل ومن بعد. ثم دخل بين الصحابة من ليس منهم، من الخوارج الذين أثاروا الفتنة وبدأوا بالقتال وحصلت الفتنة بسبب ذلك. ثم ما وقع بينهم فقد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنهم نهايتهم إلى الجنة. طيب النتيجة الواجب الإمساك والسكوت والإعراض. فكان منهج السلف لا تقرأ كتابا في الفتنة بين الصحابة، ولا تجلس مجلسا يتحدث فيه في الفتنة بين الصحابة، ولا كذلك تسمع شريطا، ولا تدخل قناة، ولا تدخل لأحد مهما كان يعرض، أنا لا حاجة لي أن أدخل فيه. طيب ما الموقف الصحيح؟ أن يبقى قلبي سليم تجاه هؤلاء الصحابة. ثم يجب أن نعلم أمور: الصحابة ولئن وقع منهم خطأ أليسوا أسرع توبة واستغفارا مني؟ وإلا نحن أكثر، نحن نخطئ ونتوب والصحابة ما يقع منهم؟ نقول لا يمكن أبدا هذا. الأمر الثالث أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم. من أحق الناس بالشفاعة؟ سيشفع لي وأرجوها ولا يكون للصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم في عند الحوض وهو يقول أصحابي أصحابي، يكرر يريدهم صلى الله عليه وسلم، ولن يتركهم بأبي وأمي. الأمر الثالث أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لهم من الحسنات العظيمة ما تكون سببا لمحو ما وقع، وجاءت إن الحسنات يذهبن السيئات. ولا شك بأن الصحابة رضي الله عنهم كان لهم من الحسنات العظيمة، وكذلك الصحابة لهم قصب السبق في الإسلام، وكل هذه نسميها فضائل عظيمة لا تكون لمن بعدهم. طيب النتيجة أبتعد كلية، فلا أدخل فيما شجر، لا أن أحكم بينهم ولا أن أتعرض لهم بشيء، ليبقى قلبي سليما. وهذا هو منهج أهل السنة ومنهج السلف الأمة، الإعراض الكلي عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. موقفي أن أستغفر لهم، موقفي أن أترضى عليهم، موقفي أنني أدعو لهم، موقفي أنني أوجد محبة في قلبي لهم، موقفي أن أسير على طريقهم ومنهاجهم وما كانوا عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وما أجمل مقالة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عندما رأى طلحة بن عبيد الله مضرجا بدمائه، نزل وبكى وحمله وقبل ما بين عينيه وهو يقول: أسأل الله أن يجعلني وإياك ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم غلا إخوانا على سر متقابل. ما نزع الله ما في صدورهم من غل، وهذا فضل من الله عز وجل، يدل على أن الصحابة قلوبهم صافية ليس كحالنا نحن، فيجب أن نسير على طريقهم ومنهاجهم. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهؤلاء الصحابة وأن يرزقنا الاستقامة على دينهم. اللهم ارزقنا حبهم وحب من يحبهم، اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا لهم ولا غل لأحد من المؤمنين. اللهم اجعلنا ممن يسير على منهاجهم وطريقهم في العبادة والأخلاق والدعوة والعقيدة والتوحيد والإيمان، بل في كل شيء. اللهم ثبتنا على صراطك وعلى ما هم عليه من الصراط. اللهم نسألك أن تجمعنا بهم في الفردوس الأعلى مع نبينا محمد ومع الصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلينا وأزواجنا وأحبابنا ومن له حق علينا. أسأل ربي كما جمعنا وإياكم في بيت من بيوته أن يجمعنا في الفردوس الأعلى. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك وأولياءك في كل مكان. اللهم من أرادنا وأراد بلاد الإسلام بسوء، اللهم فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.